الباب الذي قبله ما شرح؟ ها؟ الباب الذي قبله ما هو؟ هم بمعنى واحد. طيب، قال باب القراءة في العصر. باب القراءة في العصر. ساق المؤلف فيه حديث خباب ابن الأرت، وسئل خباب: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قال: قلت: بأي شيء كنتم تعلمون قراءته ما دام الصلاة سرية؟ كيف تعلمون أنه يقرأ؟ قال: باضطراب لحيته من خلفه. المعنى من خلفه. فهذا يؤخذ منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر، وقد تقدم التفصيل هذا. كان يقرأ في الأوليين بأم القرآن وسورة، وفي الأخيرتين بالفاتحة فقط. واضح؟ قال: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قال: بأي شيء كنتم تعلمون ذلك؟ قال: باضطراب لحيته. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم من شمائله أنه كان له لحية عظيمة يراها الرائي من خلفه. فمن أراد أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم تأسيا يدل على محبة في القلب وليس مجرد دعوة، أن يدع لحيته كما هي، لا يقصها ولا يأخذ منها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كث اللحية، بدليل أنه إذا قرأ علم قراءته من خلفه باضطراب لحيته، وهذا فيه علامة أنه يقرأ، لكن لا يسمعون قراءته، لكن يرون اضطراب لحيته ويعلمون بذلك أنه يقرأ. واللحية مظهر المسلم، وكان الأنبياء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم لهم لحى عظيمة، حتى إن موسى أمسك بلحية هارون، وإمساكه بها يدل على أنها كانت عظيمة كثيرة. وتقول عائشة: سبحان الذي زين الرجال باللحى. ففي فهم عائشة أن اللحية زينة للرجل، وزين النساء بالزوائد، فوجود الضفائر في المرأة زينة له، ووجود اللحية في الرجل زينة له، لكن لما انعكست الفطرة وكثر تقليد الغربيين والفرنج صار الناس يعمدون إلى اللحى فيقطعونها ويمثلون بها وينتفونها، وربما حلقوها بالكلية، وهذا لم يكن معروفا في الصدر الأول ولا في الصدر الثاني في المئة الثانية ولا في المئة الثالثة ولا في الرابعة ولا في الخامسة، إنما وقع ذلك في القرون المتأخرة. وكانت العرب تعظم صاحب اللحية في الجاهلية، قس بن ساعدة كان خطيب العرب وكان عظيمه وكان يتصدر المجالس فيحكم بين الخصوم برسوم الجاهلية طبعا، فجاء ابنه قيس ابن قس ابن ساعد وكان شابا قططا لم تنبت له لحية، فقالوا لو كانت اللحية تشترى يا قيس لسودناك بها، يعني إذا صرت سيدا بيننا تأمر وتنهى، لكن عيب تضحك علينا العرب أن نسيد رجلا لم تنبت له لحية. لكن لما انتكست الفطر وقلد المسلمون الفرنج الكفرة اللئام صاروا يعمدون إلى حلق اللحى، ولذلك الأئمة عظموا أمر اللحية. فالمشهور من مذاهب المسلمين المتبوعة كأبي حنيفة ومالك والشافعي والإمام أحمد أنهم حرموا حلق اللحية ونهوا عن قطعها، لكن الليلة يقول لك أنا ماشي زي لحيتي، يعني يتزين بحلقها وقطعها وهو لا يعلم أنه ازداد بذلك قبحا وازداد بذلك بعدا عن الشرع، حتى دخل ذلك على من يدعي العلم وينتسب إليه. أو جعلها صغيرة زي شريط الكاب بتاع البوليس تقليدا لبعض المغنين السفلة الذين افتتن بهم الشباب. وبعض الناس يقول لك لا اللحية هنا، يطلق حاجة أشبه بهلال رمضان، هذا كله مخالف للسنة، والله الأمر ليس بمضحك يا أخوان، بل هو أمر محزن في الحقيقة أن يخالفوا هيئة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يدعون محبته ويذكرون في السيرة أنه كان كث اللحية. ما الذي يمنعك أن تتشبه به وتتشبه بإخوان القردة والخنازير من الفرنج السفلة الذين حاربوا الإسلام وأهله، واليوم يتنقصون الرسول عليه الصلاة والسلام ويصبونه، ومع ذلك نقتدي بهم ونفرح بهم. يقول لك بعض الخواجات مربين اللحية، طيب إذا تشبه الكافر بنبينا وتشبه الكافر بهيئات المسلمين هذا قوة لنا أو ضعف؟ هذا قوة لنا، ليس معنى ذلك أن نترك ديننا لأن الكفار تشبهوا بنا في بعض الخصال. الآن في كفار بيحترموا المواعيد، يقول لك ثلاثة ثلاثة، ثلاثة وخمسة ثلاثة وخمسة، وكثير من المسلمين الجهلة يقول لك مواعيد خواجات، خواجات موين، هذه شريعة الإسلام، لكن لجهل الناس بذلك يقول لك مواعيد خواجة. خواجة عنده إيش؟ ما عنده إلا الكفر واللؤم. لكن لما أخذ بعض خصال المسلمين وأراد أن يمشي بها أمر الدنيا اغتر أولئك به. المهم هذا أهم ما يذكر به في الحديث وفي بيان شمائله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. نعم، قوله باب القراءة في المغرب، هذا الباب أورد تحته حديث ابن عباس فقال باب القراءة في المغرب، ثم روى بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرف. المراد باب القراءة في المغرب ليس المراد إثبات القراءة في المغرب، لأنه أمر معلوم، لأنها صلاة جهرية لا تخفى على أحد. لأن سائل ربما سائل يسأل فيقول لماذا يقول البخاري باب القراءة في المغرب وهل يخفى هذا؟ لأن صلاة المغرب إيش هي؟ جهرية، وإذا كانت جهرية فكل أحد يعلم أنه القراءة فيها ثابتة ليس سرية كيه كالظهر والعصر، حتى يقول باب لما قال باب القراءة في الظهر والعصر المراد هنا إيش؟ إثبات. أما قوله باب القراءة في المغرب ليس المراد إثبات القراءة لأنها جهرية والقراءة تعلم بالسماع، لكن المراد تقدير القراءة، يعني كونه كان يقرأ بالمرسلات، يعني من أراد أن يقرأ في المغرب فليقرأ بنحو المرسلات عرف، بنحوها في عدد آياتها في عدد آياتها، وأنه لا ضير على من قرأ بإيش؟ لا ضير على من قرأ بنحو سورة المرسلات، بنحو سورة المرسلات. طيب، وأم الفضل هي أم ابن عباس، أم الفضل هي أم ابن عباس، وتكنى بالفضل لأنه ابنها. طيب لماذا لم تكلم بعبد الله؟ كنيت لأنه أكبر أبنائها، والعرب كانت تكني بأكبر الأبناء وهذا أمر معلوم، وعندنا أيضا معلوم، يقول لك أبو فلان وأم فلان بأكبر أبنائها وأكبر أبنائه. قال سمعته وهو يقرأ، سمعت من؟ ابن عباس يقرأ والمرسلات عرف. والمرأة إذا أدركت ولدها قد صار عالما يقدم في القراءة والإمامة، فذلك من عنوان سعادتها، هذا من أسباب سعادتها، ولذلك هي نفسها متشوقة لها. قال سمعته وهو يقرأ المرسلات عرفا فقالت يا بني والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله يقرأ بها في المغرب. فسر ابن عباس بهذا، قالت له قرايتك لي يا ولدي ذكرتني بقراءه النبي صلى الله عليه وسلم، فانها اخر ما كان يقراه، فقررت على انها سمعت من رسول الله انه قرا بها في المغرب، فكان فعله موافقا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا ارتفع الحديث من كونه من دلالة الموقوف إلى دلالة المرفوع، لأن ابن عباس قرأ، والحجة ليست في قراءته إنما هو في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الصحابة إذا أراد أن يثبت الحكم يقول كنت أفعل كذا لأني رأيت رسول الله يفعل ذلك، وهنا وإن لم يصرح ابن عباس بذلك لكن ثبت أن أم الفضل أمه قالت رأيت النبي سمعت رسول الله كان يقرأ هذه السورة في المغرب من آخر ما قرأ في حياته رضي الله عنها وعن ابنها وعن زوجها وعن سائر أبنائها. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن تترضون عنهم، لا بد أن تترضي عنهم إغاظة للرافضة، حد ما تسمع ذكر الصحابة تقول رضي الله عنه وعن سائر أصحاب رسوله، لأنه قد يصادف الصحابي من الصحابة الذين يتولونهم الرافض كأبي ذر مثلا، فلما تقول رضي الله عن علي رضي الله عنه وعن سائر يقتاضون. نعم اقرأ. باب الكلام في المغرب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن الكشبان عن محمد بن زبير عن محمد بن زبير المرعي عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المغرب الطور. أراد المؤلف أن يبين أن الجهر في المغرب لا خلاف فيه. باب الجهر إيش؟ إيش؟ هيا اقرأ الذي بعده. قبله ولا بعده؟ هذا ابو عاصم عن الجويد. هيا نعم. عن الجويد الثاني قال اقرأ في المغرب بالقبائل والقبائل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بظهور الطور العيد. وين هاي؟ سمية المراسيل. انا ما ها؟ أي. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم قال لي زيد بن ثابت ما لك تقرأ في المغرب بقصار قد سمعته النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطوليين. نعم هذا فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا أحيانا، لم يكن من الأمر الراتب، لم يكن من الأمر الراتب. وأطول السور بعد البقرة ما هي؟ الأعراف. وتعقبه الحظ أن النساء أطول من العرب، وهذا التعقيب ليس بمرضي، والأول هو المعتبر. عدد آيات العرف أكثر من إيش؟ من النساء، حتى قالوا أنها تزيد بمئتي كلمة. على كل حال المقصود أن هذا يفعله أحيانا. طيب قرأنا حديث باب الجهر في المغرب. قال ساق الحديث من طريق محمد بن جبير المطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور. واليوم لو قرأ أحد بالطور في المغرب لأنكر الناس عليه غاية الإنكار. أنكروا عليه غاية الإنكار، ما هو السبب لجهلهم بالسنة ولعدم رغبتهم في سماع القرآن من جهتهم؟ مع أنه الآن الأصوات ما شاء الله كثير من القراء أصواتهم نبية ومؤثرة، ومع ذلك الناس لا يرغبون إلا فيما يلهيهم عن ذكر الله. كأنه في المسجد على رمضاء من نار أو على رمضاء من حر، ما يريد يصبر هذه الدقائق التي يذكر الله فيها في المسجد. واحد قالوا له، قال ليش ما نصلي جماعة معجة؟ قالوا أخرناها 5 دقائق. قال يا جماعة إذا أنتوا داير تقعدوا ما عندكم شغل، عندنا شغل، أنا أطالب بإرجاع المواعيد على مكانتك. والناس لأجل أنه ما تحصل تشويش رجعوا قالوا له أصلا عملناه 5 وانت ما دام زعلان الا 5 نخليها على شوكة بدل 5. ده كله يدل على ايش؟ يدل على ان الناس كانوا في الزمان الاول ارغب الناس في سماع القرآن والذكر، واليوم على خلاف ذلك. وممكن يجلس في النادي ساعات طويلة لا يشعر بنفسه. نقرأ. كان مجاهد بن شاهد حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن قدير عن بكر عن الجراج قال صليت مع ابي هريره حسبته فقرا الى السماء انشقت وسجد، فقلت له سجدت خلف ابي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا ازال اسمي فيها حتى القاه. طيب، الان هو البخاري ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بطول الطولين، نعم، يعني قرأ العرب لأنها من السبع الطبع، وكذلك ثبت أنه قرأ من إيه؟ من الطول، وهي من أعالي المفصل، وقرأ بالمرسلات وهي من عواصف المفصل. إذن حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ هذا وهذا وهذا. الناس الآن لو اختاروا بهم وسطا مفصل أيرضون بذلك؟ وهي أقل ما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في المفصل في المغرب، أقل ما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب من إيش؟ من أواسط المفصل. خلاص تقول والله النبي صلى الله عليه وسلم قرأ من طول الطولين وقرأ من السبع الطوال، يعني وقرأ من إيش؟ يعني عالم مفصل وقرأ من أواسطه. نختار أن نقرأ بالناس بإيش؟ من أواسط المفصل، لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله، وكده يكون نحن اخترنا أقل ما قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم. أيرضى الناس بذلك؟ لا يرضى. يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام لقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه، والصحابة يقول لك دين من أهل الجنة وانتم من أهل وين؟ سبحان الله. واتصل بي واحد رئيس لجنة في مسجد وقال لي نحن إمامنا دي الإمام الخامس يقرأ بما يزيد على 10 آيات، وإذا به يجتمع الناس في المسجد فيجمعون على يعني عزله من الإمام. وقال لي أنا ذاتي قلت لهم بعد ذا عفوني من اللجنة وإنتم ما تريدون القراءة وأحسن تصلوا في النادي قبلكم، تعذبون ما نسمع القرآن ولا نهتدي بهدي القرآن، خلاص صلوا في النادي على طول ونحن نشوفنا الوضعية تالي. فهذا حال الناس، ولذلك الإمام البخاري يذكر الأمة ما زال في القراءة. ها قال وكان ابن شاهد اتفق من العمال قال اتفقنا معتبر عن ابيه عن بكر عن ابن رافع قال ابي رافع قال صليت مع ابي هريره العشر غزاه فقرا لرفقه مشقه فبلغ فقلت له قال اعتزلت خلف الخلف القاضي صلى الله عليه وسلم فلا تزال اسلم بها حتى القاضي. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه عن علي قال سمعت البراء ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفره فقال في العشاء في احدى قرعتيه الدين والضيوف. نعم. اولا قوله باب الجهر في العشاء قدم ترجمة الجهر على ترجمة القراءة ولا لا؟ ماذا كيف صنع عكس ما صنع في المغرب؟ ماذا قال في المغرب؟ ها؟ قال باب القراءة في المغرب، قال باب الجهر في المغرب، وهنا قال باب الجهر العشاء ولم يقدم القراءة. على كل حال عكس ما صنع في المغرب ثم الصبح، والذي في المغرب أولى ولعله من النسخة، يعني هنا الإبدال لعله من نسخ الكتاب، هكذا صدر الإمام الحافظ رحمه الله. طيب، في مسألة أريد أن أنبه عليها، أولا فيه تسمية العشاء بالعتمة وأنه لا كراهة فيها، يجوز تسمية العشاء بالعتمة وأنه لا كراهة فيها، وإن كان تسميتها بالعشاء أفضل، تسميتها بالعشاء أفضل. قال فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت له قال سجدت خلف أبي القاسم يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. طيب، يقول الحافظ إن هذا الحديث الذي ساقه لا يتم به استدلال المصنف لهذه الترجمة والتي بعدها. لماذا نوزع في ذلك؟ لأن سجوده في الصورة عام من أن يكون داخل الصلاة أو خارجها، فلا ينهض الدليل. وقال ابن المنير لا حجة فيه على مالك حيث كره السجدة في الفريضة، يعني في المشهور عنه، لأنه ليس مرفوعا، وغفل عن رواية أبي الأشعث عن معتمر بهذا الإسناد بلفظ صليت خلف أبي القاسم فسجد بها، أخرجه ابن خزيمة، كذلك أخرجه الجوزقي من طريق يزيد بن هارون على سليمان التيمي بلفظ صليت مع أبي القاسم فسجد فيها، وهذا صريح بإيش؟ أنه كان في الصلاة. قوله حتى ألقاه كناية عن الموت. نعم، موضع الشاهد أنه قرأ بقصار إيش المفصل لكونه كان مسافرا واستبر يطلب فيه التخفيف، يعني هو قرأ إذا السماء انشقت من إيه من أواخر المفصل لأجل السفر، يعني لو كان في غير حال السفر لأن كان في الحضر فإنه يقرأ بإيش بأوائل المفصل أو أواسط المفصل، وأحيانا بالسبع الطوال، يعني بشيء من السبع الطوال، مش السبع الطوال كلها. طيب، في إشكال يقع فيه كثير من الناس ويحتج به كثير من الناس، يقول طيب ده كلكم النبي ما قال من أما فليخفف، وهنا بيت القصيد من أما فليخفف، ما هو ضابط التخفيف؟ يعني أنت تفهمه كما تريد وهذا يفهمه كما يريد. يقول لك التخفيف يا مولانا ممكن أجاوب؟ جاوب. يقول لك ثلاث آيات: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك. ده التخفيف، يعني التخفيف. واحد قال طيب دي التخفيف أن يقرأ بعشر آيات، واحد ثاني قال له 30 معقولة؟ معقولة. 30 أو 30 في الأوليين، 15 في الأخريين، معقول. يكون استظهرنا آيات كثيرة. فتختلف الناس، ولا يمكن أن يعلق الشارع حكما تختلف فيه الأمزجة وتختلف فيه الأهواء وتختلف فيه الناس اختلافا عظيما، ولا يجعل له ضابطا يرجع فيه الناس عند الاختلاف. في المسجد قالوا يا أخي النبي قال من أما فليخفف، فالإمام قال أنا سأخفف بكم، بناء أن النبي صلى الله عليه وسلم، بناء على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من أما فليخفف. في نظري أنا 30 آية، واحد قال له 20، واحد قال 10، واحد قال 3. اختلفوا ولا ما اختلفوا؟ هل يمكن أن يقول الرسول من أما فليخفف ويكون ضابط التخفيف غير معلوم تختلف فيه الأم اختلافا كثيرا؟ لا يمكن. كل شيء إيه؟ له ضابط. يقال يجوز الأكل من الميت عند الاضطرار. الاضطرار العلماء إيش حددوه؟ ما كان سببا في الهلاك أو حصول مقدمات إيش الهلاك. خلاص، إنسان خشي الهلاك أو يحصل له شيء من مقدمات الهلاك فيفقد سمعه أو بصره بسبب العطش أو الجوع. يحصل. واحد قال لي أنا كنت في صحراء وعطشنا 7 يوم ما شربنا مويه، فقال لي فقدت بصري الان ما يقدر يشوف كله بسبب ايش العطش. دي مقدمات ايش الهلاك. ولا تلقوا بايديكم الى الهلاك. مضبوط ولا مضبوط؟ طيب، يباح مثلا كذا عند كذا، لابد يكون ايش الضابط معلوم. اما التخفيف جائز بل لازم على الأئمة يخفف. ما هو ضابط التخفيف؟ تختلف الأمة، كل يفهم الحديث على مراده، لا يمكن أن يقع هذا. قال العلماء والضابط للتخفيف هو فعل قائل التخفيف. ضابط التخفيف ما هو؟ نرجع إلى الذي قال من أما فليخفف. هل الذي أمر به الأمة فعله في نفسه أو لم يفعله؟ فعله في نفسه، لأن الرسول أكثر الناس وأمضاهم في فعل ما أمر به. الرسول أمر الناس بشيء هو أكثر الناس مسارعة إليه، إذن النبي صلى الله عليه وسلم خفف، لأنه لا يمكن أن يأمر الأمة بالتخفيف وهو يشق على الأمة. يمكن هذا؟ إذن خفف ولا ما خفف؟ يقيناً. بس نمسك في تخفيفه ده. قال ابن عمر كان يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات. ما تقدر تعمل حاجة. كان رسول الله يأمرنا بالتخفيف، كأن ابن عمر يقول ويفعله في نفسه، ويؤمنا بالصافات، ابن عمر كأنه يقول للأمة من صلى بكم بالصافات فلا لوم عليه، لأن الذي أمر بالتخفيف هو الذي خفف، وتخفيفه كان أن قرأ بصفات وقرأ بالطور وقرأ بالمرسلات وقرأ بإذا السماء انشقت، وربما قرأ بشيء من الطوال. ده النبي العظيم ذات عليه. يقول لك في زمن النبي يمكن كانوا الناس ما فترانيه أو معي يعني راقدين، فإن فيهم الضعيف نفس الأسباب يقول لك في ناس عندهم رطوبة يا مولانا، الرطوبة قاعدة من زمان، فإن فيهم الضعيف وإيش والكبير وذا الحاجة. طيب انت عجزت اقعد يعني، بدل تحرم الأمة على حسك انت المرطبين كلهم، ولا انت بس انا بس اقعد في الواقع، ما دار تقعد في الواقع اقعد في الكرسي، وأوم إيماء واترك رحمة الله تنزل على عبادي. خلي الناس يستمتعوا بالقرآن يا أخي، ما تحرم الناس. إذا عندك شيطان يمنعك من القراءة وسماع القراءة ولا تجد لذلك لذة ولا تجد لذلك راحة، فاجعل الناس، اترك الناس يرتاحون يا ويتلذذون بكلام الباري جل وعلا، ليه تحرمهم؟ ما قدرت اقعد، صلي قائما، فان لم تستطع احرم الناس، لا جالس، فان لم تستطع فمضطجع، لا من ترقد. الشريعه ما قصرت معك، لكن كونك انت تقول لا، اذا ما داير تسمع انت الناس ما يسمعوا، ما داير التطويل الناس ما يطول، مع انه هذا عين التخفيف، ده التخفيف ذاته العناه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال انس رضي الله عنه لما اتى العراق قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف ابي بكر وخلف عمر، خليت بالك، فلم ارك صلاتكم هذه. والله يشوف العين، صليت خلف النبي خلف ابي بكر وخلف عمر فلم ارى مثل صلاتكم هذه. يا سلام، صلاتكم دي ودمتين، يعني لو جزم الندى يقول اظنها لا تصح، يعني كثرة ما يشوفها مبعدلة، واحد تلقاه يصلي بعينك. ويختلف الناس عليه، قاعد يصلي الزول ده يا جماعه؟ لا قاعد يصلي، لا ما قاعد يصلي، صلي ما يصلي، يترهنوا عليه. يقول كذبت. يقول انت ما شايف قابض؟ صح. يعني لولا انه قابض يلومنا الصلبة. وعادي. نعم، نسأل الله العافية. نعم، اقرأ. باب الصلاة في الدار وصلاة في جزاهم الله قال حدثنا يزيد بن زريج قال حدثنا سيدي عن بكر عن ابي رافع قال صليت مع ابي هريره عن بكر بن ابي رافع عن بكر بن رافع ابي رافع عن بكر نعم عن ابي رافع هكذا انكم في جميع النسخ عن بكر عن ابي رافع هكذا صليت مع ابي هريره حتى قد اخبرنا اذا السماء انشقت فزجت وقلت ما هذه؟ قال سجدت بها خلف ابي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا ازال اسمع بها حتى القاسم. تيمي هذا وسليمان بن طرخان والد المعتمد. نعم. باب الله بن عشائي حدثنا خلاب بن يحيى قال حدثنا مسعود قال حدثنا علي بن ثابت انه سمع براءه رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرا والذكر في دور في المسائل وما سمعت احدا احسن قربا منه صلاه. الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم احسن الناس قراءه، وسيأتي الكلام على هذا الحديث في آخر كتاب التوحيد إن شاء الله. الشكوك في كل شيء حتى الصلاه. قال اما انا فاردت في دونه واحتجب بالكفرين ولا اله فاقترف به لصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تبقى ذاك فرد بك او تمشي بك. الله اكبر. انظر يقول اما انا فامد في الاوليين من العشاء اقرا فيهما قراءه طويله واحذف في الاخريين يعني لا يقرا فيهما بشيء بعد الفاتح ولا آل ما اقتديت به من صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اذا كان صلاتي هذه وافقت صلاه النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت أني قد اقتديت به في فعل شيء أو تركه فإني لا آل من ذلك، يعني لا أقصر من ذلك سواء رضي الناس أم لم يرضوا، لأني أحب أن أقتدي برسول الله في كل شيء. قال صدقت ذلك الظن بك. زمان الزول إذا التزم السنة وحرص عليها وطبقها يعان عليها، يقول لك كتر خيرك، ده متوقعينه منك، ونحن الليلة يعني صليت بينا بالطور، صليت لينا بالمرسلات امبارح، وأول امبارح صليت بينا بالأعراف، نحن مرتاحين منك لأنك اقتديت برسول الله وذكرتنا بعهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا الظن بك وكذا وكذا وكذا. هذا الذي كان عليه الناس أول، أما الآن فيندمونه على ما فعل. نحن زادنا نخلي الجامع ده هذا نصلي ما دام الناس بالصورة دي زار يعذبوا الناس، يقول لك نعم صلي خلي الجامع ده. والغريب أن هؤلاء الناس الذين لا يريدون القراءة ولا موافقة السنة في القراءة هم الذين صار الأمر إليهم في المساجد. هو لا عنده خبر بالبخاري ولا سمع شيئا عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ولا سمع بأنه قرأ بالطور ولا بالمرسلات ولا بالصافات ولا بشيء من السبع الطوال ولا بلغه شيء من ذلك، وانتهى علمه إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم من أم فليخف. وإذا قيل له خلاص نحن نلتزم التخفيف لكن على فعل رسول الله فإن معه الكبير والضعيف وذو الحاجة، مثل ما معنى الكبير والضعيف وذو الحاجة، اتفقت ولا ما اتفقت؟ وهدي نبينا أحب إلينا، يا لنا نحتكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك يا أخ هو النبي في حاجات ثابتة واضحة، صلى به كده وصلى وكده، في ذو الحضره ولا شافه ولا صلى وراه. السنن مروية مروية، فكونك أنت جهلت بها هذا لا يعني أنها لم ترد في السنة، ورد أحوال النبي صلى الله عليه وسلم كلها مضبوطة محصية، حتى لعقه لأصابعه محص. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما فإنه لا يغسل يديه، لا يغسل يده حتى يلعقها أو يلعقها. وقال مرة يقول أبو طلحة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلعق أصابعه، فقلت لو ألعقني إياها للعقته. يا ريت النبي يقول لي هاك. لغربة الدين الآن وغربة السنن، إذا رأى الناس في مناسبة رجل يلعق أصابعه بعض الطعام لنظروا إليه نظرة ازدراء، يقول لك عين الزرق دي الصينية كلها ما كفته يقول لك ده تخلف، هذول استغفر الله، هذا ورد في السنة. بالله ورد في السنة؟ زمان كان أجدادنا بسوء كلام، لكن ما قاعد وارد في السنة. لا وارد في السنة، الله يرحمك أنت، أنت ما فاضي من الجرائد الانتباه والألوان وكذا، أنت بتقرأ؟ أنت ما فاضي. يجيب له 7 جرائد من الصباح، ويجيب لي بالجرائد كلها الليلة، الصدر اليوم كله. سبع جرائد يقرأ، ده لو قرأ له حديثين ما كان استفاد. قال كان لا يغسل يده حتى يلعقها أو يلعقها. فإذا ظفر الصحابة منه بهذا فإنهم غاية اللذة أن يتبركوا بنبينا ويلعقوا أصابعه، فهذا من أجمل ما يكون، ألذ وأشهم. واضح؟ نعم اقرأ. قام الزمان بالفجر وخالف سلمة فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الكور، فكتب آدم قال، فكتب شعبة قال، فكتب الرياض سلامة قال، دخلت أنا وربي على أبي بردة الكبير فسألناه عن وقت الصلوات فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تكون الشمس والعصر، ويرجع الرجل الى اقصى المدينه والشمس عليه. ونزلت ما قال المغرب ولا يبالي بتاخير العشاء الى ثلث الليل، ولا يحب النوم قبلها ولا التقويت بعدها، ويصلي الصبح فيصطدم الرجل ويعقد جليسه، وكان يأمر بالقطع عليه أو إحداهما ما بين 60% ارتدنا مسلم قال ارتدى إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا ابن بريد قال أخبرني عطاء أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسمعناه، وما أخبر عنا أخبرنا عنكم. في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسمعناه، وما أخبر عنا أخبرنا عنكم. وإن تلت على أن القرآن عباد وإن تلك فهو خير. نعم، المراد بالقراءة في الفجر يعني في صلاة الصبح. وقالت أم سلمة قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالطور، سيأتي الكلام على هذا في الباب الذي بعده. قال من وقت الصلاة، وفي رواية أبي ذر الصلوات، المراد المكتوبات. طيب، فيه في هذا الحديث استحباب السورة أو الآيات مع الفاتحة، وهو قول الجمهور في الصبح والجمعة والأوليين من غيرها، يعني الظهر والعصر والمغرب والعشاء، كل هذه فاتحة وسورة، والجمعة كلها والصبح كلها. وصح إيجاب ذلك عن بعض الصحابة، يعني بعض الصحابة قالوا إن ذلك واجب. نعم، وقيل يستحب في جميع الركعات، وهو ظاهر حديث أبي هريرة. نعم. باب الكهف بقراءة صلاة الفجر. وقال أم سلمة قلت قراءة الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ بالطور. ابتدأ أبو سلمة قال ابتدأ أبو عوانة عن أبي بشر وجعفر عن أبي معشية عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال انطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق الباطل، وقد قيل بين الشياطين وبين خبيث، وقد قيل بين الشياطين وبين خبيث الرحم، وأرسلت عليهم الشوك، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم؟ فقالوا القيل بيننا وبين خبيث الرحم وأرسلت عليهم الشوك، قالوا ما حال بينكم وبين خبيث الرحم إلا شيء حدث، فاضربوا ذلك الحظ وخالفها، فاضربوا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبيث الرحم. فقال اولئك الذين توجهوا نحو القيامه الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنفسه عارفين الى سوء حلاله وهو يصلي لاصحابه فقال الفجر، فلما سمعوا القران سمعوا له فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فمن ذلك حين رجعوا الى قومه وقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم قل شوف أوحي إلي أنه سمع نفره من الجن وإنما أوحي إلي قول الجن. حدثنا مسلم بن قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن حكمة عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم فيما امر وسكت فيما امر وما كان ربك ذليلا لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. نعم. قال رحمه الله باب الجهر وقراءة صلاة الفجر. وقالت ام سلمة طفت وراء الناس والنبي يصلي ويقرأ بالطور. ام سلمة وقع منها ذلك في حجة الوداع، واستشكل بعض العلماء ذلك، يعني كيف تطوف والناس في صلاته لا سيما الفريضة، ولذلك عمد بعضهم لأجل أن يوفق بين طوافها والناس يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها كانت صلاة نافلة، وهذا أيضا فيه بعد. لكن يقال يجوز للطائف إذا كان معذورا بمرض ونحوه أن لا يشهد الجماعة بل يشتغل بما قدر عليه من طواف، لا سيما إذا كان راكبا لا يمتنع أن يترك شهود صلاة الجماعة. هذا إذا قلنا إنها فرض على الأعيان. وأما من استدل بهذا الحديث عن أنها ليست فرضا على الأعيان بدليل أن أم سلمة رضي الله عنها لم تشهد معهم الصلاة، فدل ذلك على أنها فرض على الكفاية كما قاله بعضهم، وقال بعضهم إنه سنة ولو كان فرضا لتركت الطواف، لأن الطائف إذا أقيمت الصلاة ما الواجب عليه؟ أن يدع الطواف ويصلي مع الناس ثم يواصل في الطواف من غير إعادة لأوله. وقف في الطواف السادس يجيب يكمل عليه، وقف في الرابع يصلي يكمل عليه، وهكذا. لكن الصحيح أنها كانت معذورة، أنها كانت معذورة لأنها ذكرت أنها كانت شاكية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اركبي وطوفي من وراء القوم، اركبي وطوفي من وراء القوم، فكانت تطوف خلف الناس الذين يطوفون ولم تشهد معهم الصلاة لأجل أنها كانت معذورة. مؤذن. وهل يجوز التبرك بآذان النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته إذا قعد الفجر إليه عليه الصلاة والسلام؟ كيف هذا؟ يعني بعد آثاره المفصل عنه وشاهد عن نحوه وثبت الفجر إليه إذا وجد على يقين جائز. يقول ما حكم التعامل مع البنوك الموجودة في البلاد؟ نرجو التفصيل أحسن عليك. لا، هذا سؤال عام، والواجب عليه أن يتحرى، وجد البنك يتعامل بالربا أو يتعامل بمعاملات غير شرعية فإنه لا يتعامل. يقول هذا الاشتراك في الأمة جائز ومثل ذلك الأمور الحلال. الاشتراك في الأضحية إذا كانت من الغنم أو الضأن فإنها تصلح لواحد له ولأهل بيته، ما يمكن يكون فيها اشتراك. أما إذا كانت بدنة فتجزي عن سبع، كمان الهدي إذا كان بدنة يجزي عن سبع إذا كانت ناقة، لكن أفضل الأفضل أن تكون من الضأن والمعز. الرسول عليه الصلاة والسلام ضحى بكفشين أقرنين أملحين. شربوط، شربوط جائز، ما في ما يمنع لأنه مصنوع من التمر ولا يسكر، فعبرة بالإسكار، لكن ما ينتبذ فوق الثلاث خشية التغير أو الفساد، ممكن يسكر. أن بعض الناس قد يتمادى في شربه لا سيما مع قطع التيار الكهربائي. واحد جاءنا مرة، كنا في منطقة خارج الخرطوم وأظن في اليوم الرابع، فجاءنا الساعة 11 قال يا جماعة الصلاة نصل، وكانت الساعة 10:30. فواحد من الناس اللي عارفوا البلد قال ده مش ناس فلان يشرب عندهم الشربوت الظاهر، فهو أول ما تكلموا معاه صليه نوع من فرجع البيت نام حتى ما أدرك الظهر. فالناس يعمل حسابهم. أي نعم، هذه أيام فاضلة، أيام المقبلة كل يتحراها بالعمل الصالح، الصيام وصدقة وصلة رحم ومواساة وعيادة المرضى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل فيها العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قيل والجهاد في سبيل الله، قال والجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. والله عز وجل له الحكمة البالغة في ما شرف وكرم، فشرف بعض الأزمنة، فينبغي للمسلم العاقل أن يتحرى هذه الأيام الفاضلات الطيبات المباركات. ولعظمتها أقسم الله عز وجل بها وبيّن أنها أيام فاضلة وأيام كريمة، فالناس يتحرون بالعمل الصالح. ومن أحكام هذه الأيام أن الإنسان إذا كان يريد الأضحية فلا يأخذ من بشرته ولا من أظفاره الشيء، لا من الشعر ولا من الأظفار، وهذا المضحي فقط، أما المضحى عنهم فلا حرج. يعني أبوك بيضحي أنت برضه ما تقول والله أنا ما أشيل أظفاري ولا أحلقك، لأن أبوك مضحي أنت مضحى عنك، فالحكم ما بيشملك. عشان كده واحد قال لي والله العشر الأواخر دخلت في سنة من السنين، وقال لي داري أحلق للأولاد وفي الحقيقة صعبة عليه والعشر ونحن مضحين وماذا، فقلت له لا لا لا عليك، أولادك لا بأس، أنت لا. فارتاح. يعني أن بعض الناس إخوان يعني حريصين على الخير لكن ما يعرف الأحكام، فده خاص بالمضحي. أو أما من ليس له أضحية أو مضحى عنه فهذا يحلق ويقصر وأي حد. أخبر بحكم عمل المرأة المدركة من الثلاثة وما تتوقع في الخيار هذه عمل الإقرار بين الحكام إيش؟ ما حكم عمل المرأة المدركة في بنت البنات في محيط النساء؟ لا بأس. ومن تصعب التلبيات هل بالعمل أن الصلاة أما أفضل القرار، لكن إذا في حاجة ما في حاجة، بدل يدخل على النساء رجال أفضل يدخل عليهن النساء، البنات بدل يدخل عليهن الرجال أحسن. الحمد لله الآن في مدارس يعني التزمت هذه الأمور ولله الحمد، والسلوك الشرعي من ذلك مدرسة الاستقامة، وفق الله القائمين عليه. أقول يا شيخ جزاك الله خير وبارك فيكم، ماذا تقول في الأقنفة الرجالية الملونة بالأحمر والبنفسجي والكبد هكذا يقول وغيرها بالألوان، وهل هذه الألوان خاصة بالنساء؟ على كل حال الآن الألبسة صار الناس لا يفرقون فيها بين الرجال والنساء، في أحد يقول لك ده جائز للطرفين، يقول لك عادي ممكن يلبس الرجل والمرأة، فحتى الذي يلبس من هؤلاء وهؤلاء إنما صنعه الكفار. ليه بس يتصرف فينا الكفار ويحددوا ويقول لك لا ده عادي، وإنت تكون إيه خلاص هم صناع الحضارة وصناع الألبسة تكون فيه غمراتهم، ما صح. مسلم يكون له شخصية، حاجة تختص بالنساء لا يلبس، ولا التي يلبسها الرجال الذين يتشبهون بالنساء ما تلبس. ليش؟ واحد يقول لك ده ممكن راجل يلبس وممكن ما، فيبقى صاحب الألبسة حكم عليه، فتقول له خلاص الرجال والنسوان خلاص ويشتري، هذا ما ألبسة النساء لا يجوز أن يلبسها الرجال، ولا ألبسة الرجال أن يلبسها النساء. لعن الله المتشبهين من النساء بالرجال، ولعن الله أيضا المتشبهين من الرجال بالنساء. إيش كفنجة هذه الرجال أصلا. كل ما لا تقسيم فيه فالرجل أولى. الأصل إيش؟ من الذي يخرج ويعمل ويذهب إلى الصلاة؟ الرجل. المرأة محلها القرار، بس من جهة حقة الرجل. للنساء خلاص هذه تحل المشكلة، قال في زوجات نسائية خاصة. واحد قال لي طيب الجامعة أحيانا هي أصلا للرجل، وزحمت المرأة الرجل فيها، وكان الأولى أن لا تدخل على الرجل لأن العمل لمن؟ للرجل، وهذه العلوم غالبها الإنسان يعمل فيها بالشهادة، والأصل في الرجال والأصل في العمل للرجال، فقال هو عادي ممكن يمشي لأن الممنوع هو المرء. هذه فلسفة عقرية يقول الشيخ الألباني، يقول لك المرأة أصل وأنا أصلا المحل منه حقي، فإذا زاحمتني فيه هي التي ينبغي أن لا تزاحمني، وهي التي ينبغي أن تخرج من المؤسسة المختلطة، وأما أنا كيف أخرج منها؟ هذا الأصل. نقول العبرة بالنتيجة ولا لا؟ صرتم هي وأنت سواء، صح؟ وهي رضيت بالمعصية إما أن ترضى وإما أن تنزع. يعني ما رجعتك في بيتك فيما تترك لها المكان حتى يخرجها الشرطي ولا يخرجها يعني. لكن كون يقول لا أنا جايز يطلع، طيب ما بتطلع تعمل؟ الناس يا إخوان المسائل دي بيتجون شبه من الشيطان. ذكرتها بمسألة اللبس المشترك على فرض وجوده. ها الأسئلة المكتوبة. نعم. يعني موسوس يعني ماذا يقول في اسمه؟ يقول خرج منه شيء مدي لكن تقضي الحاجة أن يصدي أن ينتبه لهذا. إيش الحاجة؟ الحاجة إلى أن يتوقع يعني يضع ثيابه ويضع ثيابه لا لا يخرج يغسل ثوبه لأن المدي نجس وينقض الوضوء فيخرج من الصلاة. يقول هل يمكن تأخير الرواتب يعني سنة الرواتب إلى ما بعد صلاة العصر أو العشاء لدرس أو غيره؟ لا لا يصليها ويدرك الدرس ما في معارضة. ما هو وقت أذكار الصباح والمساء؟ لكن قال العلماء إذا خشي علي نفسي فوات العلم أيهما أفضل إدراك العلم أو إدراك النافلة؟ إدراك العلم. يقول ما هو وقت أذكار الصباح والمساء وهل إذا ذهب وقتها يمكن قضاءها؟ قضاء الرواتب فيه خلاف، منهم من قال تقضى لحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت له، منهم من منعها لقول أم سلمة أن فنصليه ما إن فاتت يا رسول الله، قال لا. فهذا الحديث يدل على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الرواتب، يعني قضاءها فيه في غير وقته، واضح. وقال بعض العلماء الحديث ضعيف لأنه من رواية صالح مولى التوأمة وروايته غير صحيحة. يقول رحمه الله أريد الزواج من قريبة الدين وهي ترغب في الحجاب وفي منهج السلفي ولكن قبلت في جامعة الخرطوم، فما قولكم أحسن الله إليكم؟ وهل إذا قبلت بالتحويل إلى كلية شرعية في كلية الجمرة مثلا هل تنصحوني بالزواج منها؟ أحسن تنتقل لكلية ليس فيها اختلاف. يقول أنا يا شيخ عبد الله أعمل تاجر الشرع وعملت جوار به بضائع تموينية ومن ضمنه باب التجاير عبد الله فما حكمي؟ لا لا يحمل السجائر، إذا كان رجل عنده سجائر ما يستأجر أبدا، يقول عفيني بارك الله فيك لأن هذا من التعاون على إثم العدوان. صراحة كويس حاك وربما تكون سبب هداية ليه، يقول لك ما له سجائر حرام، أنا أول ما يرى يقابلني واحد تعركشة يقول السجائر كذا وكذا، فتخش معه في النقاش لعل الله يهديه، بس ما يبقى همك أنت تشيل وتمشي، اشتغل دعوة من خلال إيش؟ من خلال ركشة. يقول ما حكم الأكل من ذبيحة القادة ذبيحها عند ذبح بسم الله يا سيدي يا رسول الله يا شيخ فلان؟ لا يأكل، يسمى الله فيها، إذا سمي الله فيها أكلت، أما تذبح على باسم الشيخ الفلاني باسم القبر الفلاني هذه ذبيحة ميتة ذبحت لكنها في حكم الميتة. يقول لكم في ذلك شيخنا حياك الله ما حكم التصوير ويقول ما حكم لعبة بلاي ستيشن؟ أولا أحبك الله الذي أحببت له، وأما ما يسمى بإيش؟ تصوير البلاي ستيشن. تصوير هذا حكمه البلاي ستيشن العقل العب كمبيوتر بلاي ستيشن. لا تصورون الناس تصوير يعني هذا التصوير صور تصوير حرام إلا ما اقتضت الضرورة. اسمعوها يا إخوان مرات ومرات، التصوير حرام إلا ما اقتضت الضرورة، هذا مثل، ولا ألزم بقول فلان ولا فلان أن هذا الدين يا أخوان، كل واحد يعتقده يقول، لأن الأدلة فيه عامة، وهذا ما خرجت به اللجنة الدائمة رحمة الله عليهم في عديد من الفتاوى، ولا بيتعوا رغبتهم في الكلام يا شيخ وعندنا كذا ومحاضرة دينية وبالفيديو وما رأيكم ولا سيما وهذه المحاضرة تنقل في الآفاق ويحصل بها نفع عظيم للمسلمين ويكون فيها شروح لكتب الحديث وأحكام الفقه والاعتقاد وكذا، تلقى الخطاب بتاع الاستفتاء قدر البتاع والجواب سطر واحد، الجواب أن التصوير حرام لعموم الأدلة، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. الراسخين انت قال كلام انك ما قروا فاهم منه وكذا وكذا، لكن انت تستفيد من ايش؟ من الكلام ده. شوف كلام التصوير محرم لعموم الأدلة وفق الله الجميع لما يحبه. ما انه وقت لي سرسرة ويتكلم هم دي لو يتكلموا بغرقوا البلد كله وده يتكلموا لك العموم والخصوص والإطلاق والتقييد والجواب عن الشبه والأحاديث والكلام على فقهها وما جاء فيها من فوائد وما كان عليه السلف الماضون. هذا يقول لك عايز. لكن العلم إنما هو مقام الفتية غير مقام وذاته بيستفتيون ده قدر ما يعمل كده بيعتبروه هو في درجة ايه طالب العلم والعام الذي يأخذ الجواب عموم الأدلة. ليش؟ لأن الأدلة كل عام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين. المصورين تفيد ايش؟ إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. بعد ما تنتهي الندوة يقول لك صورة طلعت كيف وكان تصور منه أحمد ولدنا ذاك. وين آلة التصوير؟ ما شايفينها. فكل الكلام ايش؟ صورة آلة التصوير. صورة طلعت تمام ممتازة كذا. نزلت محاضرة في الموقع آية زنا في الموقع الصورة ظاهرة كانت ظاهرة. هو يقول الصورة والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله المصورين إن أشد الناس عذابا يوم القيامة. ثم ذكر العلة النبي صلى الله عليه وسلم قال يخلقون كخلقي فليخلقوا شعرا. يعني في مقام شنو؟ التحدي. يؤتى بكل مصور يوم القيامة فيقال أحي ما خلق وليس بفاعل. العلماء قالوا العلة من تحريم التصوير مضاهاة المصور والصورة لخلق الله. أجمع العلماء قديما وحديثا على أن الذي ينحت أن ذلك حرام. يعني عنده عجينة كده بيعمل بها كده ويطلع النخرة ويطلع الوش ويطلع اللحية والكتفين ده قالوا مجمع عليه حرام لما فيه من ايش؟ مضاهاة خلق الله. لما يقول لك ده أفلاطون مثلا يقول لك ده أفلاطون زائد واضح؟ نفسي. طيب إذا صور أيهم أعظم مضاهاة؟ الصورة المنحوتة أو الصورة الفوتوغرافية؟ صورة الفوتوغرافية يعني دي بتديك لون الشعر لون الشعر، لون العيون عسلية عسلية، لون العيون حمرة حمرة، بيضة بيضة، لون البشرة، لون الملابس، شيء عجيب. هي أشد مضاهاة فهي أولى بالتحريم وأولى بإيش؟ المنع. هذا رأيي. ها؟ العاب الكمبيوتر العاب الكمبيوتر بسبب البلاي ستيشن. بلاي ستيشن؟ ايوه العاب كمبيوتر. طيب هذا نعجله. طيب اخر سؤال. قال نجمي فضيلتكم ما شاء الله عليكم ان تبين لنا الاثر الذي ورد عن الامام احمد رحمه الله في رؤيته لله تعالى في المنام. هذا لان تلك مساله اصبح الصوفيه يثيرونها. هذا خليه الجمعة الجاية إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.